أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. كان حديثنا في الفرق بين الأعمال الجوارحية والأعمال الجوانحية. قلنا بأن الأعمال الجوارحية تحتاج إلى ظرف معد، والأعمال الجوانحية بإمكان الإنسان أن يتعامل مع باطنه في كل الظروف. موسى عليه السلام قد تكون هكذا رواية، أنه يا رب تمر علي أوقات وأماكن بهذه المعاني ظروف، أجلك من أن أذكرك فيها، فجاءه الخطاب أذكرني على كل حال. إذن الذكر الدائم من صفات الجوانح، وتكلمنا في هذا المجال فلا داعي للتكرار. الفرق الثاني بين الأعمال الجوارحية والأعمال الجوانحية أنه الأعمال الجوارحية فيها رتابة، لأن العمل عمل جوارحي. لو أن الإنسان طاف حول البيت 7 أشواط من دون التفات، لو طاف آلاف الأشواط، العمل هو العمل. أنا كنت أقول الحجاج في موسم الحج، الآن هذه الظاهرة بحمد الله انتفت، كانوا بعض الناس الأقوياء يحملون المرضى على رؤوسهم ما يسمى بالخشب أثناء الطواف. هؤلاء يطوفون من الصباح إلى الليل، أولا طوافهم متعب على رؤوسهم، الناس الآن بعضهم ثقيلي الوزن ويهرولون ويستعجلون ويسعون بهذه الأمور. إذن هؤلاء يطوفون، هل هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله عز وجل لأنهم يطوفون حول البيت؟ البعض منهم يطوف نعم 10 سنين في هذا الحر وبهذا الثقل، وهو الآن منتقص من قدرهم، وهم كعامة المسلمين. العمل الجوارحي فيه رتابة، وقد تقول هذا مثال الذين يطوفون بالمرضى كذا، هذا المثال انتهى أمره، ولكن نحن في كل يوم نصلي. هذه مأساة حقيقة، بعض الأمور إخواني ظاهرها أمر عادي ولكن الباطن مأساوي. أنا أعلم يقينا الآن مو بنحو التفصيل، هناك ناس على وجه الأرض صلاتهم في سن 60 في سن 70 كصلاته في اليوم الأول للبلوغ. حتى الأخطاء اللغوية في الصلاة، إذا كان يخطئ في القراءة الخطأ نفسه موجود وهو في ساعة ما قبل الموت. إذن الصلاة، الحج، العمرة، الزيارة، الصيام، كل هذه الأمور حركات جوارحية، ولكن لا نرى تكاملا في الحركة الجوارحية. التكامل أين؟ التكامل في الحركة الجوانحية. الإنسان الذي يخشع في صلاته اليوم، نعم هذا الإنسان بإمكانه أن يخشع في اليوم الثاني أكثر من الأمس. الصلاة هي الصلاة، ماذا يعمل؟ السجود هو السجود، الجوارح هي الجوارح، لا مجال للتكامل. الذي يطوف يطوف، ماذا يعمل؟ الذي يمكن أن يترقى ويتعالى هي في الواقع الحركة الباطنية. إذن النقطة الثانية أن الترقي والتكامل في عالم الجوارح لا في عالم الجوانح. النقطة الثالثة وهي نقطة أيضا مهمة، الإنسان من الذي يرائي بجوارحه لا بجوانحه. كيف؟ إنسان يريد أن يثبت للناس أنه متدين حتى يكسب منهم مالا أو مديحا، ماذا يعمل؟ يصلي في المساجد، يطيل من صلاته. يقال والله العالم البعض يجعل شيئا حارا على جبهته ليتبين أثر السجود في جبهته، هكذا يعمل. إذن الذي يريد أن يرائي يقوم بهذه الحركات البدنية. أما هل من الممكن أن ترائي بقلبك؟ إنسان يحب الله عز وجل كيف يرائي؟ القلب مستور عن الناس، إذن لا مجال لإظهار ما في القلب. القلب سر من أسرار الله عز وجل، ومن هنا يقال أنه لا رياء في الحب أبدا. الرياء في ادعاء الحب، رجل يكره زوجته باطنا ولكن لمصلحة المنزل، لعدم هدم العش الزوجي، لإبقاء الأطفال، يقول لزوجته ماذا؟ يقول أنا أحبك. طبعا هذا التمثيل مطلوب أيضا بعض الأوقات، هذا العمل لا يسمى نفاقا. قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. هذه رواية عن أهل البيت عليهم السلام. مو دائما الإنسان يعني كل ما قاله لم يكن له رصيد، يمكن أن ينوي أن أحبك بمعنى الحب الإيماني، زوجة مؤمنة ألا نحب المؤمن المؤمنات، وزوجتي مؤمنة أحبها حبا إيمانيا، الآن لازم حب غرامي، حب زوجي، حب كذائي. طبعا إذا وجد نور على نور، ولكن تبقى الزوجة أمة الله وأنت عبد الله، هذا هالمقدار يكفي لوجود الحب بين الرجل والمرأة. فإذا أرجع وأقول، إذا الحب إما موجود أو غير موجود، الاعتقاد إما موجود أو غير موجود. نعم الإنسان من الممكن أن يدعي الحب كذبا، يدعي الاعتقاد زورا، إظهار الشيء أمر وباطنه حقيقته أمر آخر. أرجع وأقول الإنسان الذي يحب الله عز وجل، الإنسان الذي يلتفت إلى الله، اسمحوا لي هذه الليلة قوس سريع، إلى الآن ما فتحنا قوسا هذه الليلة، كونوا معي جيدا، نقطة مهمة، بعض الكلمات من الممكن أن تبقى في أذهان البعض إلى أبد الآبدين. أخواني الآن واقعا أنا عندما نقول نحب الله أو أحب الله، أحدنا يستحي من نفسه. الحب الإلهي هذه بضاعة نادرة، الإنسان قد يقولها في شعر في نثر، ولكن حبنا لله عز وجل كحب الأطفال لله. تقول الطفل تحب الله؟ يقول نعم. هو ليست له أدنى درجات المعرفة، هكذا يقول يدعي. حقيقة الحب الإلهي يحتاج إلى مقام عالي جدا. أين التراب ورب الأرباب؟ الإنسان الذي همه الطعام والشراب، الإنسان الذي يحب مال الدنيا، كيف يجتمع حبان في قلب واحد؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحب هذا ويحب الله، لا يمكن أبدا. فكيف إذن أئمتنا ما كانوا يحبون أولادهم؟ ما كانوا يحبون زوجاتهم؟ النبي يقول أنا ألطفكم بأهلي بزوجاتي، يعني بزوجاتي. فكيف يجتمع حب الله وحب النساء في النبي؟ حب بيني من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. حب النبي لزوجاته، حب النبي لأصحابه، حب النبي لهذه الدنيا للطيب كما يقول، بأمر من الله عز وجل، بأمر من الله عز وجل. هنا أتذكر حديث طريف جدا حقيقة، هذه الأحاديث من درر الأحاديث، الإنسان لما يسمع حديث طريف ينتعش. يقال طبعا أنا الآن الرواية لا أذكر لكم، لا أتذكر المصدر يقينا، ولكن لعلها كذا المنقول الرواية بهذه الكيفية، أن سيدتنا زينب سلام الله عليها سألت عليا عليه السلام قائلة أبتاه تحبنا؟ فعلي عليه السلام قال نعم، أولاد علي من؟ الحسن، الحسين، العباس، زينب، صحيح أمير المؤمنين، تحمل من الأذى ما تحمل في حياة الأمة، ولكن الله عز وجل أكرمه بأشرف عائلة على وجه الأرض. قد تقول عائلة النبي هي أشرف عائلة، نقول النبي وخديجة وفاطمة، ولكن علي له فاطمة وله الحسن وله الحسين وله أبو الفضل العباس وله السيدة زينب. حقيقة يعني أصحاب الكساء أربعة منهم في بيت علي عليه السلام، بين زوجة وبين ولدين وهو على رأسهم. رب العالمين ابتلى عليا ببلاءات كثيرة، ولكن أكرمه بهذه الذرية الطيبة. أبتاه أتحبنا؟ قال نعم. هذه الكلمة غريبة، ويبدو أن هذه الكلمة قالتها زينب، هذا الذي نبكي عليها فقط، وهي بهذه المثابة من المعرفة في صغر سنها، فكيف بكبرها وكيف وهي في يوم عاشوراء تحملت ما تحملت. قالت يا أبتاه كيف يجتمع حبان في قلب واحد، هم تحبنا هم تحب الله، كيف يمكن يا أبتاه؟ طبعا أنا لا، الآن في الرواية لم تذكر علي ماذا صنع بزينب. الآن أكيد قبلها احتضنها، لأنه سؤال في الواقع يثير العاطفة، وإذا بها تجيب هي على سؤالها، هي اشتلت وأجابت. فقالت يا أبتاه الحب لله والشفقة لنا، يعني هي حلت المشكلة بأن قالت يا أمير المؤمنين الحب لله، ما في حب لغير الله، ولو حب طولي ولو بأمر الله عز وجل. واحد يقول أحب الله وأحب زوجتي، أين الله وأين الزوجة؟ قل أحب الله وأشفق على زوجتي حتى على ولدي، وإن قلت أحب يعني حبا ما، أين حب رب العالمين، حب الواجب وبين حب الممكن، أين حب من سنكون معه إلى أبد الآبدين، وحب من تنقطع صلتنا به بعد الموت. الآية تقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، نعم، وإذا مات ابن آدم ما قامت قيامته. الإنسان بمجرد أن يموت لا يستشعر زوجة ولا ابنا. إذن علاقتنا مع أولادنا وزوجاتنا في هذه الحياة الدنيا وعلاقتنا بالله عز وجل علاقة الأبدية. يقال عندما يدخل الإنسان الجنة تأتيه بطاقة تهنئة من رب العالمين، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنا حي لا أموت وأنت حي لا تموت، يعني صرنا مثل بعض. طبعا الفارق هو الذي أفاض هذه الحياة. عبدي أطعني تكن مثلي، أقود للشيء كن فيكون، تقود للشيء كن فيكون، الثاني بإذن الله عز وجل. الآن قبل أن أكمل الحديث أحب أن أدفع تشوش في أذهان البعض. الآن أنا أعتقد في ذهن البعض صار تشويش. البعض يقول أنت بكلامك هذا يعني زهدتنا في الأولاد، نحن نحب أولادنا نكدح لهم، هذا الكلام علاقتنا معهم كم سنة وتنقطع، هذا الكلام يبعث على الإحباط. لا، الجواب إذا ربيت ابنك تربية صالحة وزوجتك كانت زوجة صالحة، هؤلاء معك في جنة الخلد. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم هؤلاء ما جزاؤهم؟ رب العالمين يجمع الذرية يلم شملهم في جنات الخلد. في رواية طريفة تقول عندما المؤمن يجلس في الجنة يرى زوجته أولاده أحفاده نفس العائلة في الدنيا في جنات الخلد، ينظر يرى نقصا في العائلة. أو تعلم يبحث عمن؟ زوجته معه، أولاده معه، يقول يا ربي، شوفوا العائلة مكتملة، يقول يا ربي خويدمتي، كان في الدنيا عندنا خادمة، أين الخادمة؟ ما أراها في الجنة. طبعا مو كل خادمة، الخادمة أمثال فضة وأمثال نعم من هي على نهجها خادمة أمينة مخلصة يوم القيامة حتى الخادمة معكم في جنة الخلد. من صفات القيامة خافضة رافعة. أنا ما أجزم على الله عز وجل تقسيم الجنة قسائم الجنة وليست بيدي، ولكن أنا أحتمل والله العالم إذا كانت الزوجة في أعلى درجات الجنة وكان الزوج في درجة نازلة، زين ما الحل؟ يعني فقط زواج مسيار في الجنة هم يمر عليه وينزل تحت؟ لا لا، رب العالمين يرفع الزوج إلى مستوى زوجته تلطفا وكرما، طبعا بشرط أن يكون الزوج من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لبعض المؤمنين إذا رأيت زوجتك متميزة عابدة صالحة لا تثبتها، قل بس قيام الليل كافي، ذهاب المآتم كافي، قراءة قرآن، اجعلها تعمل لك أيضا. هذه الزوجة عندما تترقى يوم القيامة أنت هم تترقى. إذا صار موسم الحج لا تقل يا زوجة يا فلان خليك عندنا في السنة، كافي حج كل سنة، إلى متى تحج؟ يأتي علينا عيد الأضحى ونحن نعم كالأيتام لا والد بيننا. يا أخت المؤمنة دع الرجل يذهب للحج، حجته هذه أيضا رصيد لك يوم القيامة. إذن حديثنا في هذه الفقرة القصيرة مدعاة للجميع أن يتقن ويحسن أمر عائلته كلما ارتفع أحدهم. وأنا أيضا لا أستبعد، قلنا نحن لسنا في مقام تقسيم الجنة، حتى لو كان الولد متميز، ولد صالح متميز، رب العالمين يسكنه في أعلى الجنة، ما المانع يقول يا ربي لطفا وتفضلا وتكرما جاء بأبوي إلى رتبتي في درجتي، في مانع؟ ما في مانع. قد تقول هل من دليل روائي؟ في دليل شرعي أو هذا حديث عرفاني هكذا؟ لا، في دليل أيضا روائي. بعض المؤمنات تبتلى بالسقط، طفل طبعا الآن القدر المتيقن إذا ولجته الروح، الآن الشهر الرابع الحدود الطفل يصبح نعم ذا روح، الآن قم في الشهر السادس السابع في الشهر الثامن يسقط منها ولدها. تقول في بعض الروايات هذا السقط له روح موجود يقف على باب الجنة، لطيف موجود بريء لم يذنب ذنبا. الآن حتى لو ولد هم طفل البريء الذي ولد ومات، هذه ذخيرة الأبوين ليوم القيامة، يقف على باب الجنة ويقول لا أدخل الجنة حتى يدخل أبوائي. أنا عندي والدين، صح أنا في الحياة الدنيا مت، ولكن لي أبوان يا ربي أدخلهما الجنة. ماذا أحب أن أقول بعد هذه المقدمات؟ الكلام أنه الجوارح الجوانح، الحب الذي في الجوانح، هذا الحب حب صادق لا رياء فيه. الآن قد تبدي هذا الحب للآخرين، نعم أبداؤك رياء، وإلا أصل الحالة ليست بحالة ريائية. ثمرة أو فرق ثالث، ووصلنا إلى أواخر الحديث، خير الكلام وقل ودل. الفرق بين الجوارح والجوانح، الجوارح بمثابة الجذور، بمثابة الجذوع، بمثابة الأغصان وبمثابة الأوراق. الثمرة من كل ذلك ماذا؟ القلب السليم. القلب السليم وما يأتي من الفراغ. اسمع ببعض النساء السافرات هداهن الله عز وجل، تقول يا فلانة لما السفور؟ لما إبداء الشعر للمحاسن؟ أول جواب طبعا إذا كانت هي متهتكة تقول دعنا عن هذه الأمور، أنا ما أعرف حلال وحرام. هنالك بعض النساء مو بهذا المستوى من السوء، أول ما تجيب إذا كان يعني بعد فترتها لا بأس بها تقول يا فلان الحجاب في القلب، العفة في القلب، أنا امرأة نظيفة ما لمسني رجل أجنبي فبالتالي ما الداعي للحجاب، أنا امرأة عفيفة، نعم أرفض الرجال، وبالفعل بعض السافرات عندهم تكبر على الآخرين على الرجال. إذن عليك بسلامة القلب، إحنا قلوبنا نظيفة. فهذا الكلام لا معنى له. أولا رب العالمين طلب منا أمرين، طلب منا القلب السليم وطلب أن نخفي شعورنا، وهذا حكم شرعي صحيح، حكم شرعي جزئي، ولكن على كل المرأة التي تبدي شعرها في كل يوم مرة واحدة ذنب صغير، في أحد يقول إبداء الشعر كالقتل كالزنا ذنب صغير من الصغائر، ولكن المشكلة ماذا؟ أنها تخرج بهذا الزي في كل يوم صغيرة على صغيرة. القاعدة ماذا تقول؟ أنتم ما شاء الله أصحاب المنابر تحضرون المجالس، أنا قلت للمؤمنين أن ما في على وجه الأرض جماعة أثقف في دينهم كمحب أهل البيت. هذه المنابر الحسينية طوال السنة مصدر إشعاع، كثير مما نقوله نحن تعرفونه أنتم، تحفظونه أصلا. القاعدة تقول لا كبيرة مع ماذا؟ مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. إذا في هنالك إصرار فلا صغيرة في البين، وإذا هنالك استغفار فلا كبيرة في البين. إذن القلب السليم إخواني ثمرة الجهود في طوال هذه سنوات الحياة الدنيا. والآية كالشمس في رابعة النهار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية تقول كونوا معي جيدا في أواخر الحديث يوم لا ينفع مال، هنا مطلق أي مال لا ينفع؟ أنا الذي بنيت مسجد ما أنفقت من مالي، أين هذا المال؟ أنا تكفلت عائلة أيتام، الحديث يقول من كفل لي يتيما كنت معه في الجنة كهاتين، أين هذا المال؟ كيف تقول المال لا ينفع؟ القلب السليم فقط ينفع، القلب السليم في الجوف، أموالي أين ذهبت؟ أنا الذي خمست، بعض المؤمنين يخمس الملايين، أين خمسي؟ أين زكاتي؟ الجواب أن هذا المال الذي أنفقته ناقص قلب سليم لا يسوى شيئا. نبي الله صلى الله عليه وآله مسجد ضرار متى بني؟ بني في غربة الإسلام، في ضعف المسلمين، ولعله ثاني مسجد بعد مسجد الرسول. لماذا النبي أمر بهدمه؟ أكو واحد يهدم بيت الله؟ وفي زمان ما في بيوت، بيوت كما قلت لكم لعله ثاني مسجد، ولهذا المسجد لعله كما في بالي تحول إلى مزبلة. نعم في زمان الرسول هذا المسجد لم يؤسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى، هذا شعار المساجد. التقوى أين؟ التقوى في القلب، فإنها من تقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما قال لمسجد أسس على الآجر، على الطابوق، على الرخام، لا قيمة لهذا الرخام. الظالمون طوال التاريخ بنوا مساجد كثيرة وبعضها باقية، مساجد ضخمة ولكن مو مؤسسة على التقوى، مؤسسة بمواد البناء، والله عز وجل لا يغريه مواد البناء. رب العالمين عينه على الزخارف، عينه على الرخام، هو خالق هذا الرخام وهذه الجبال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. فإذا الفرق بين الجوارح والجوانح كالفرق بين الشجرة وبين الثمرة. أنتم لستم بمزارعين، الذي يزرع نخلا تفاحة سنة سنتين لا تثمر، ماذا مصير هذه الشجرة؟ يقطعون هذه الشجرة ويستدفئون بنارها، هذا للحرق. شجرة باسقة، أقسام نضرة، أوراق جميلة، ولكن الهدف هي الثمرة. إذا لنحاول إخواني في هذه الحياة الدنيا أن نحقق ثمرة القلب السليم. أريد في ختام حديثي هذه الليلة أيضا كفارة على التأخير في أول المجلس، القلب السليم ما هو؟ في عبارة في شرح القلب السليم أنا أقول هذه العبارة وأقول من الآن اعذروني، أنا لست أهلا لها، يعلم الله وأنا بين يدي الله وفي بيت الله وفي شهر الله وأمام عبيد الله، ترى أنا من الآن أعترف وأقول ليس معنى كل ما أقوله أنني عملت به، وإلا ينبغي أن لا نرقى المنبر أبدا، ولكن الله عز وجل من علينا بلسان يمكن أن يبين بعض الحقائق، ونرجو من الله عز وجل ببركة بيان هذه الحقائق أن يأخذ بيد المتكلم والمستمع معا إن شاء الله. أنا أملي هذا الحديث أتكلمه لعل الله عز وجل يرحمني وإياكم ببركة ذكر هذه الأمور. ألا يقول الشاعر أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا، لعل الله يرزقني. شوف أخواني أخواتي، أنا بحمد الله متفائل كثير بهذا الجمع. بعد أن ينتهي المجلس يقول يعني البعض منكم يقول أنت في السنة الماضية قلت كذا، سنة أنا نسيت ما قلت، ولكن البعض يأخذ الفكرة ويعمل بها، والحمد لله هذه من بركات الشهر الكريم وبيوت الرحمن. كل هذه مقدمات حتى نعرف قدر الكلمة الأخيرة. القلب السليم له درجات. رحم الله الشهيد دستغيب، عنده كتاب ضخم بعنوان القلب السليم، اقتنوا هذا الكتاب، كتاب جيد. القلب السليم هو ذلك القلب، مو بمعنى الحصر، أحد المعاني النازلة، القلب الذي ليس فيه ملكات خبيثة. هل هنالك مؤمن صالح له ملكات خبيثة؟ نعم، مؤمن يصلي ويصوم وهو إمام المسجد، يصلى خلفه، ولكن في قلبه حقد حسد، يرى نعمة على الغير يتمنى زوال النعمة، ولكن يتأفف ويقول يا ربي اشفني أنا مريض. جيد، هذا مؤمن تقي ورع يصلى خلفه، ولكن عنده مرض باطني لا يبرز هذا المرض، إذا عمل به سقط في الإثم، حسود يقول فلان نعم كذا وكذا، يقتابه لأنه حسود، هذا فاسق. ولكن مؤمن له نفس لوامة، حسده يتمنى زوال النعم منه، ولكن في مقام العمل يذكره بخير. اتفاقا جميل، بعض المؤمنين يدعو لمن يحسده، هو يحسده ولكن يقول في جوف الليل اللهم وفقه حتى يكسر هذه الصفة في نفسه. أكو بعض الناس عنده حقد على البعض، يقدم له هدية، يدعوه إلى منزله على أمل أن يزول هذا الحقد. رب العالمين اتفاقا في يوم من الأيام يصلح أمره، وقد لا يصلح إلى يوم القيامة إلى أن يموت وهذه الملكات مدفونة في باطنه. أنا شبهت الملكات المدفونة في الباطن قنينة فيها قطعة لحم وتسد رأس هذه القنينة، بعد أيام العفن الديدان تخرج من قطعة اللحم، ولكن رأس القنين مغلق، لا أحد يشم رائحة خبيثة. صاحبنا احتياطا هم يعطر القنين من الخارج، يرش عليه المسك والعنبر لئلا يحس أحد برائحته. بعض النفوس كالقنين المغلقة، فيها نتن فيها ديدان، ولكن الله ستر عيبه، نحن نهتك أستارنا. لو تكاشفتم، اسمعوا لهذا الخبر، لو تكاشفتم، ما الجواب؟ لما تدافنتم. لو علم بعضنا أسرار البعض، قلوب البعض، لو مات ما دفنه أحد، يقولون اتركوه يتعفن، هذا إنسان سيء. هكذا رب العالمين ستار العيوب، يا من نشر الجميل وستر القبيح. كم من المؤمن جميل أن يكون المؤمن باطنه خير من ظاهره. نحن كلنا ظواهرنا أحسن من بواطننا. دعنا عن هذا الكلام، بقي دقيقتان ثلاث أقتنم الفرصة. القلب السليم، قلت قبل قليل، أدنى درجاته القلب الذي ليس فيه ملكات خبيثة. ما أعلى الدرجات؟ هل يمكن تذكر ما هي الدرجة العالية؟ حتى هذه الليلة نفكر في هذه الدرجة العالية، ولو لم نصل أن نفكر فيه. الطموح جيد، إنسان في الثانوية العامة حرام يتمنى الدكتوراه بعد ما درس، ولكن يتمنى. القلب السليم بالمعنى الأعلى هو ذلك القلب الذي كن معي، احفظ العبارة وهو ختام الحديث، ختامه مسك. القلب السليم هو ذلك القلب الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه أحد سواه. مرة ثانية أكرر، القلب السليم ذلك القلب الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه أحد سواه، لا يرى في الوجود إلا هو. تعلم أن هذا معنى لا إله إلا الله، هذه العبارة البسيطة، لا معبود إلا هو، لا موجود إلا هو، لا مؤثر في الوجود إلا هو، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. يا ليت هذا الحديث، هذا النمط من الحديث كان في أول المنبر، حتى نحلق في بعض الأجواء، ولكن كما قلنا انتهى الوقت. إن شاء الله في ليلة قادمة نكمل الحديث. وإلى الآن ما دخلنا في شرح دعاء مكارم الأخلاق، كل هذه مقدمات ضرورية للدخول في حديث إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يوم الجمعة يوم منسوب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يعلم الله كان بودي حديثي هذه الليلة من أوله إلى آخره كان حول المهدي عليه السلام. إن شاء الله في ليلة الجمعة القادمة نتطرق لذكره الشريف. معقول إنسان يصعد المنبر في بلد ولا يخصص ليلة كاملة عن إمام زمانه؟ حاشا وكلا. نعم، إمامنا في هذا اليوم نقرأ الله أن هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك فأغفني وأجرني. ماذا نعمل للدخول إلى قلب الإمام عليه السلام؟ يقولون قد مقدم دقيقة حتى نذكر المصيبة. أنا سمعت من بعض الشخصيات المهمة، يقول أحدهم كان يتمنى أن يرى في يوم من الأيام إمام زمانه. نحن ما عندنا الشوق، إمام رأيناه ما رأيناه ماكو فرق، ولكن هذا الإنسان بلغ به الشوق إلى درجة ضاقت به الدنيا. الذي يحب أحدا ولا وصلوا إليه، بعض الناس يقتلون أنفسهم. فكيف إذا أحب الإنسان إمام الوجود؟ قيل له إذا أردت أن ترى إمامك هناك شرط بسيط، تأسى بإمامك في هذه الصفة. أي صفة؟ كن كإمام زمانك. في أي صفة؟ إمام زمانك يندب جده صباحا ومساء، وأنت أيضا أندب إمام الإمام الحسين عليه السلام صباحا ومساء. إذا صرت هكذا من المرجو أن تلتقي بإمام زمانك. يا مولاي يا صاحب الزمان، كلنا فقراء، كلنا محتاجون. ما من واحد في هذا المجلس إلا وله أحد همين، إما هم الدنيا وإما هم الآخرة. في واحد منكم خارج هذه الدائرة يقول أنا ما عندي لا هم الدنيا ولا هم الآخرة، هذا مشتبه. حتى لو كان هو ملك الملوك في الأرض، هم الآخرة هم عظيم. النبي يقول شيبتني سورة هود، سورة هود شيبت النبي، لأن الله سيسأل النبي أيضا. المهم الشاهد، أقول يا مولاي يا صاحب الزمان، كلنا هموم وغموم هذه الليلة. نريد أذكر لكم هذه الأبيات. حقيقة هذه الأبيات لا تقرأ في كل مكان، خفف نظام وحيدر حتى نذكر هذين البيتين. هذان البيتان على اختصارهما حقيقة يحرق الفؤاد. والإطالة ما في داعي، إذا احترق قلب الإنسان بهذين البيتين كفى. الشاعر يستنهض الإمام عليه السلام. ما معنى الاستنهاض؟ يعني يقول يا مولاي ضاقت بنا الأرض بما رحبت. ماذا يقول الشاعر؟ يقول مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، انهار فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوع. سيدي ماذا يهيدك إن صبرت لوقعة الطف فجيعا؟ ماذا جرى يوم عاشورا؟ معذرة يا صاحب الزمان، هذا البيت عادة يقرأ أيام عاشورا، ولكن ماذا نعمل؟ جرى البيت حيث الحسين على الثرى، جيش العدا طحنت ظلوما، ذلك الذي كان يقبله رسول الله يوم على صدر المصطفى، ويوم على وجه الثرى قطعك الخيول بحافرها. أكذا في الزيارة اللاحية وتطعب تعليك الثغاة بذواترها، دعمك من البيت ورضيه بدم الوريد مخمد، فاطلب رضيها قتلته آل أمية بعد الإله جنب الشريعة. إلى أن يقول هذا البيت أقول على قلبي ما بدا هي الغير على عاونة جده، آل حملات وداع عقود إلى من ليس يعرف من يديها. طريق الأنس مادت تلك الهاشمية، لقد خزينا بالكثرة النظر إلينا، يا يتصفحوا وجوههم القريب والبعيد مع ما كذا في النقل تقشرت وجوههم من حرارة الشمس بابا كان حبيبا من عزيز العابدين وهو ينظر إلى أماته وقعد جميلا في دمشق كالذي أسيرا من الزنج غاب عنه مصير إلهي بدم المظلوم إلهي بما جرى على نساء النبي وعيال الحسين في يوم عاشورا انظر إلينا نظرة كريمة قرأنا البارحة فقرأت من مناجاة التائبين نكملها الليلة اغتنم الفرصة الرحمة الإلهية غامرة إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توب إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي من أبوال من عصاك فتبت علي ولا بأول من تعرض لمعروفك فجدت علي إلهي إن كان الندم من الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين إن شاء الله جميعا في صلاة الليل تنادون بين يدي ربكم العاف ولكن في هذه الساعة في جمع من المؤمنين والمؤمنات نقول عشر مرات إذا اجتمع أربعون من المؤمنين أجيب لهم جميعا إلهي العفو العفو فارت ربك نيابة ووصالة عن نفسك ولكن مرة أخرى عشر مرات نيابة عن آبائنا وأمهاتنا وعن الخصوص الأموات منهم أما تريد أن تدخل سرورا على قلب والديك حيين وميتين مرة أخرى بنية الأموات وذوي الحقوق إلهي أسألك العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو كيف نختم المجلس وما ننادي رب الأرباب عشر مرات ثم نختمه بدعاء الفرج نسألك اللهم يا نبيك باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله حوائجنا فرج إمامنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه اليوم يوم الجمعة كان لماذا لم استغيث بإمامنا بهذه الفقرة من دعاء التيسر يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتمى المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد نمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا مرة أخيرة يا وجيها عند الله اشفع لنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفاتح مع السلام.